نحن مقدمون على أمر كبير والله أعلم به، ونسأل الله النجاة منه في هجمة تترية. يعني حتى محمد أبو حامد ده ما أدري الولد ده تنصر ولا على شفا أن يكون نصرانيا أو أن يكون على غير دين الإسلام ولا إيه الموضوع. يعني لسه بيكلمني واحد امبارح وواحد النهاردة إن هو في كنيسة من الكنائس يقول إن الأهرامات أفضل من المسجد الأقصى، أقدس من المسجد الأقصى، وإن القاهرة أقدس من القدس. كلام من هذا القبيل ده ممكن بني آدم في الدنيا. وده كان يا جماعة بيدرس القرآن في مسجد الحصري، وقيل كان بيدرس القراءات العشرة والكلام ده لحد ما خطف ساويرس في الحزب وذاق اللقمة وبدأ يتقلب على كل الحبال. والآن عمال يهيجوا نحصل قصر جمهوري ونصب 3-4 أيام والكلام ده حتى تحقق مطالبنا ونسقط الرئيس ومش عارف يعمل ايه والكلام ده. يعني اسألوا الله أن يربط على قلوبكم، اللهم اربط على قلوبنا. واحد درس قرآن والقراءات العشرة يروح يقول هذا الكلام اللي ما يقولوش بني آدم، حتى الناس الخمرجية اللي ماشيين في الشوارع اللي بيشربوا خمرة مش ممكن يقول هذا الكلام. يقول لي أقدس الأهرام أقدس مسجد أقصى، نسأل الله العافية. فأنا عايز أقول لكم القناة الخاصة التي تحطب ضد المشروع الإسلامي كثيرا، الجرائد الخاصة التي تحطب أيضا ضد المشروع الإسلامي على قدم وساق، ونسأل الله عز وجل أن يخذلهم جميعا. لكن المسألة تحتاج منكم كشباب إلى عمل وإلى جد.